فأنت جيت له زعلان وقال لي إيش هذا المسلمون والشرق الأوسط تنشر أشياء غير سليمة، شي هي؟ قال لي هذا الخبر. لا، قلت عن مكان للشيخ، قلت والله أنا يصدق من أشهر الشيخ، هل يعلم الشيخ؟ أهلا، ألتقي بالشيخ وأراه يعني. لأنه خبر مثال لقيت أنه الشيخ أبو شقرة يعني متأثر فيه، وفعلا أنا ثاني برضو هسعى قرأت في الشيخ الصليب صراحة ولا طالع، لأني لا أكتمت أني أنا كنت أقول لك واحد مستهج في بدي نسعى. فمن واقع الخبر هذا إحنا بدنا ننطلق ونصل إلى تقريبا صورة واضحة نستطيع أن نقدمها للإنسان المسلم في العالم العربي أو في كل مكان. إن شاء الله نحن لا نريد الخير إن شاء الله للجميع. فإيش كبداية نقول، إيش تعليقك على هذا الكلام كله؟ أقول تعليقنا على هذا الكلام مناشد هذه الكلمة وكاتبها، وفي ظني أنه لا يمكن أن يكون هو الوزير الخزر لنفسه، لأني أتصور أن من كان في منزلته يتورع أن يكتب ما لا علم له به، وليس فقط أن يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي أنا، وإنما على دولته، حيث يقول أنه سبق قبل 4 سنوات أن كتب. أي نعم. إيش يقولنا؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان. نعم. ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه الصورة، هذه تأشيرة، شوف تاريخها كم، 85 سنة. فماذا يقول إنسان مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم من الشك، لكن هذه تدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرية أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصر ونقول إن الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية وليس فقط بالمذاهب الأربعة، بل نحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استمددنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المخصوصات من كتب الفقه، كمذهب الأوزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وأمثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مدام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم. المملكة هذه من الشيخ أبو جمال. هذا هي تأسيس البحوث والإشتاء من الشيخ. انظر هذا يدلك أولا على كذب أولئك الأخوان. أقرأ. وزعم أن القطيع زاد فيه حديث بن مضيع حتى صار ضعيفا ولا غنى صار ضعفه حتى صار ضعفه بالتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. نعم هذا كما يبدو أنك أنت مقدم إلى كتاب نشر أم لم لا لم ينشر لم ينشر بعد ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه. أقرأ الجواب. قال أنه مبين من الظرف يبدو أنك هو أرسلته وهو عاد فقط لا تردك المبين من السماء. أقرأ الجواب فيكون جواب عن سؤالك السابق. نعم مثلا أنا ورد على مقالة في صحة نسبي إليه وزمان القطيع زاد في أحد كثير مضاحة صارت ضعيفة وتحقيقا صار ضعفيه. ضعفيه. أيوة هي ضعيفة عدل. في خطأ مطلق. ما هي عدل ولا ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفة أكثر من ضعفيه. صحيح. نعم. ضعفيه وتحقيقا من زوائد القطيعية ويسرني ما تضمن لفظ تحقيق أبطال شبهة المعترض وبين الحق مدرسة التجهيزة الله خيرا وزادكم من علم ولدى ورسلتكم الحق والصابعات والسلام. كثير كثرة مشاهدة من عرض من النساء من القراءة ترجم ماذا وخليكم سيد المولى عز وجل جعلنا وإياكم من دائم التقييم. السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا ختمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15406 للذب الأحمد. نعم سيدي هذا لا شك أنه واضح وهذا يحفز لو أني يعني نحصل على رسالة على صورة منها يعني ما أبي لك أن الشيخ أن يسمع ذلك. نعم على كل مثل فهذا إحنا الواقع نأخذها كمستند أو كوضع ننشر أنه في رسالة جاءت في 15406 هي عن كتاب الذب والرد من طعن الصحابة الإسلامية زاد في عدد كبير مضاعفة صار ضعفيه لتحقيق لزوائد القطيعي فيه وهنا يدل على أنه هو دل أنه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقديم له هي كتابة الذب الأحمد. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. نعم الذب والدفاع طبعا كما أنا بذكر هذا غلط. زين يعني هنا معنى واضح إنه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسائل الحقيقية. نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز نعم. ونحن عشنا معه ثلاث سنوات. أنت تعرف مصر محمد رفض عبودي إلى الحالة. خالص قال له بالرياض. نعم أنت لا وتصدق حتى عدنا صار. وين؟ محمد نصر عبودي. وين صار؟ الرابط. أعرفه بالرياض. هو كان بالأول في الجامعة. ثم نخل الرياض. طيب إذا بهذا الوضع يعني واضح إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى الدفاع عنه وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة إن شاء الله لننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش موقفك من الاجتهاد

إلى كلمة سواء أن يعود إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الزهر في رأي روية عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة. الحقيقة يعني كان يفيدني ما يستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله نريد استعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولا استعراض خفيف على سبيل أن نقدم أنا اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا وفي جرائم صفحات نشرت في ذلك. نعم، ولكن موجز آخر بدأتم في لنقل في الأردن. كم سنة دخل في الأردن؟ خمس سنوات. وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم التأليف؟ تقريبا لو ذكرت لنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا، وضع منها نحو 50 وأكثر. لا عندي كتاب مثلا إلواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكاة المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. الله هل في نيتكم زيارة العلامات المقدسة؟ أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة. ما شاء الله. وربما حججت نحو 30 حجة. ما شاء الله. ومثلها عمرة. ما شاء الله. أي نعم. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوز في بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا للعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. وطيب تأليف التفكر في الأردن يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ لا نحن كنا في دمشق لنا حلقة. لا لكن هنا المشغولون لم يروح لهم ذلك، ولذلك فنحن طابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. المشغولون هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ مع إيش؟ رابطة العالم الإسلامي لأجل ما سبق في الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا، ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى 3 سنوات. على كل بارك الله فيك، لا أريد أن أدخل عليك المزيد، ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم، هو زي ما تفضلت صحيح أنت عطينا أشياء ونشر عليك أشياء كثيرة، ولكن أنا بقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذ أو كإنسان يتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن عنكم لنكون ذلك. فنقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه، ما دام إحنا ننوي خير ما ما إن شاء الله يكون مدرسة. بنعمل فيه من خلال في جريدة أسبوعية تصدر في الرابطة. تماما إن شاء الله ننشرها برضو في هذه الجريدة وهي تأخذ إلى بلدان كثيرة. يكون إحنا نعرض الصورة ونسألكم ونشكر لكم ونحسن استقبالكم. وإذا دفعات يمكن نأخذها إحنا قبل الجريد منها. ما في عندنا. لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. لا الحمد لله. هذا إحنا الصور. لا ما إحنا ليسنا إحنا الصور وهذا إحنا ما بس لي رجاء تفضل انت الى نشر شيء من هذا الصدد عن ابي ليس به نشتكي ترسله قد اقول ابي انا بنفسي وجزاك الله خير واذا بقيت هنا نشرف بزيارتك مره اخرى ان شاء الله ازور زياره عاديه وسيئه اهلا مره اخرى بارك الله شرفت بوجودي وهنا ينتهي اللقاء مع منجوم جنوب الشرق الاوسط الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصل الدعوة إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل ذلك الصوفية فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة نعم يعني في كنت حضرت وتكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في إحدى الأجوبة وانظرت مثلا عن قاضيانية لمن لم تصل بالدعوة الحقة دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معارضة كما ورد قضية إن عرفت فلجت هذا هو الجواب أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة الجواب هو حسب ما جاء في السؤال أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يحقق التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد وإذا كان المشايخ أو العلماء مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين فماذا يكون شأن الآخرين يعني كما قيل إذا كان رب البيت للدفء ضاربا فما على الساكين فيه إلا لقصه الآن جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أعيد مجيب السؤال وأريد أسأل الجواب هل هناك الصباح في الصلاة لمن تاب وهو كبير السن يعني ولم يصلي طول حياته فهل يقضي ما فاته من الصلاة؟ الجواب توبته تلجيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحة بشروطها المعروفة عن الفقهاء ولا يجب عليه القضاء بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد هذه الصلاة لا يجوز له قضاء لأن القول بوجوب القضاء تشريع والتشريع ليس لأحد منه نصيب فإنه نصيات رب العالمين تبارك وتعالى وما يستفاد من مثل قوله تعالى أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء

الإجتماعية أن لا هذا في ضرر ومتصف المعلومات مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهاد، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب. ما هو مقصود طائرتين مش لغة وإنما شرع. طائرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طائرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل اليسرى. فأدخلتهما طاهرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف هذا التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخال الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وهي خير إن شاء الله. كيف؟ لا بس. يتيم هذا. معظم الجماعة الإسلامية الموجودة على الساحة الآن يسلمون السلفية في الجمود، يقولون أنتم تجلسون على الكراسي وتشرعون، يعني ما في تنظيم، ما في لو صار بشيء يوم شيء يكسر لو واحد يعني بهذا المعنى. والحقيقة نجد أنفسنا أحيانا يعني محرجين، لأنه نقول نحن نريد أن نعيش العقل إلى كل الناس، الناس ذهنا وإن كانوا يعني في سنين هذه فقط بقرار ربطاقوا عليهم قال صلى الله عليه وسلم إنهم يعني غساء وغساين. وما نقولكم على هؤلاء مثل قضية التنظيم أو التجمع أو هذه العبارات؟ نحن غير منظمين صحيح، ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك، وغيرنا هم منظمون. فماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها. حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين ما ذكرت ما يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا، ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أكبر. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه، مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين، إصلاح